الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح كمشرف في حملة؟ الحمد لله، المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم إذا لم يأمر بمعصية الله عز وجل، والأدلة على هذه القاعدة السنية السلفية كثيرة من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وعلى كل حال، فالأدلة في هذه المسألة لا تخفى على شريف علمكم وفقكم الله تعالى. فبناء على ذلك، رأى ولي الأمر أن من المصلحة العامة ترتيب حج الناس لكثرة المسلمين ولله الحمد والمنة، ومن باب التوسعة على إخوانهم ممن لم يحج سابقا، لأن المشاعر تشهد في مواسم الحج ازدحاما كثيرا، ربما يفضي إلى ذهاب بعض الأرواح وإلى الضيق وإلى الضنك وإلى الحرج. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن لولي الأمر أن يتصرف في مثل هذه المسائل على حسب ما يراه من المصلحة. فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن تصرف الحاكم على رعيته منوط بالمصلحة. فمما رآه الحاكم ترتيب حج الناس في كل 5 سنوات مرة فيما يخص الحجاج السعوديين. فالإنسان إنما يذهب إلى تلك المناسك يريد أن يكون حجه مبرورا، والحج الذي ابتدأه الإنسان بهذه المعصية لا ندري عنه فلربما لا يكون مبرورا، والإنسان من لم يذهب هناك إلا يريد الأجر والثواب. وبناء على ذلك، فالذي أرى أن من لم يتمكن من أخذ هذا التصريح لعدم مرور المدة النظامية في حقه أنه لا يحج، ويتعبد لله عز وجل بترك الحج طاعة لولي الأمر وتوسعة على إخوانه المسلمين. فإنك لا تدري، لعل هذه الحسنة وهي ترك الحج لهذا السبب، ربما تكون تلك الحسنة هي الموجبة لرضا الله عز وجل عنك. فإنها نية حسنة، نية السمع والطاعة في المعروف، ونية التوسع على إخوانك المسلمين، هذا أمر طيب ولا حرج، وهذا أمر طيب ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد أو يتقصد المخالفة ليحج. فإن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فكون الإنسان يحب أن يرى هذه المناسك، ويحب أن يؤديها، ويحب أن يشارك إخوانه المسلمين في هذه المناسك العظيمة ويدعو الله عز وجل هناك، هذه مقاصد طيبة، لكن لا ينبغي أن تكون تلك المقاصد الطيبة حاملة للإنسان على أن يسلك الطريق الخطأ، بل لا بد من الأمرين جميعا، من سلامة المقاصد ومن صحة الوسائل والطرق التي يتم تحصيل هذه المقاصد بها. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يذهب كمشرف على حملة، فمن المعلوم في النظام أن للحملة ما ليس لغيرها. فإذا رفعوا أوراقك على أنك مشرف فإنه تسقط عنك المطالبة بالتصريح الخاص، لأن هذا من ضرورات الحملة. فلا بد أن تصحب العلماء، ولا بد أن تصحب المشرفين، ولا بد أن تصحب الطباخين ونحوهم. فمثل هؤلاء تتجاوز الدولة ويتجاوز النظام عنهم. فإذا كان الأمر كما ذكرت، وأنك وجدت حملة تأخذك معها وتصطحبك إلى هذه المناسك على أنك مشرف، فلا أرى في ذلك حرجا، وهذا مخرج طيب يحقق لك ما تريد بالوسيلة الطيبة التي لا تتضمن مخالفة. تقبل الله منا ومنك، وزادك الله حرصا على العبادة، ووفقك لكل خير، والله أعلم.